الاستقرار وابو سليمان ما يجتمعان. في وصلت امريكا تعرف لا الحمد لله الاستقرار الذهني موجود ان شاء الله يا رب. بس الجغرافي الجغرافي يعني وصلت امريكا سبع مدن مختلفه بس في مرحله اللغه ولا لا لا لا, لا ولا هذا اجماع اللغة انا ما قعدت فيها الا شهرين في شيكاغو بس.